نفع عليهم القرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نستفتح بالذي هو خير، القرآن الكريم، آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها على مستوى حضراتكم قارئ للدعوة التلفزيون العربي والمقيم بهذه رجل مركز تخليج شرقية، فاضلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم محسن الاستماع، فليتفضل مشكورا.

وكفى بالله عليما. قال فقد أنعم الله فيقتل يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أَلَّذِينَ آمَنُوا Thank you. قل متاع الدنيا قليل ومن تولى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين. سمعنا سوية أيها الجمع الطيب الكريم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها على مسام حضراتكم قارئ للدعوة التلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز زقازيق الشرقية فاضلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد مخزن الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة إدارة أحمد جعفري وأولاده بانوباي الخدمة الفندقية الممتازة أولاد دياب بإكوة مركز زيارة شرقية إدارة الفطر محمد دياب وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.